الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب ضمان العارية. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المربل الكشائي قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر السجدي قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن محمد إبراهيم القطبابي قال أخبرنا أبو بكر محمد البكر المتاس داسة التمار قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأسأس قال حدثنا الحسن بن محمد وسلامة بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن ربيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أضراعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مدمونة. قال الرسول لصاحب الأدراع عارية مضمونة، بل يعني معناته نأخذها منك عارية مضمونة، يعني إذا أننا نحن تعدينا فيها وحصل فيها خلاف أو ضاعت أو حصل فيها نهب أو كذا أو كذا فنحن نضمنها لك، نأتي لك إما بمثلها أو بقيمتها. نعم. وصادح يفهم من هذا الحديث على أن العارية مضمونة، إذا إنسان استعار شيئا من أحد قدرا أو معونا أو شيئا أو أثاثا أو إحراما أو ثوبا أو أي شيء من الأشياء فيجب عليه أن يردها كما أخذها، وإن حصل فيها شيء إتلاف يضمنها إما أن يأتي بمثلها أو بقيمتها إذا رد على التراضي بينهما. نعم. وأما ما يشاع عند الناس على أن الإنسان لا يأخذ الضمان هذا ليس من الشرع، بل العارية مضمونة، إذا أخذت أنت قدرا أو قشدا أو إبريقا أو أي شيء من الأواني أو من الثياب ثم أنت أضعتها يجب عليك أن ترد مثلها أو تردها بعينها أو ترد مثلها أو ترد قيمتها. العارية مضمونة، بل الرسول يقول بل عارية مضمونة، يعني الأذراع الذي نأخذها منك يا صفوان بن أمية نردها عليك مثل ما أخذناها، وإذا حصل فيها إتلاف فنحن نضمنها لك. فإذن الحكم في قول الرسول عليه الصلاة والسلام مضمون، العارية مضمونة، نضمنها لك. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربان مشائي قال أخبرنا أبو سهل السجدي قال أخبرنا سليمان الحطابي قال أخبرنا أبو بكر بن دازة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجة الحوطي قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية معدة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. والزعيم غارم، هذه الأشياء كلها الدين مردود لصاحبه، وكذلك العارية مضمونة تضمنها. وأما ما يشاع بين الناس يقول أنت تأخذ العوض، يعني إذا واحد ضاع شيء وجاء إلى صاحبه وقال له ضع يا أبو هات قيمته، قالوا هذا يأخذ العوض يمقتوه، بل هم الممقوتون الذين يحكمون بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكم كله في أفعال محمد ومتابعته واجبة صلوات الله وسلامه عليه. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. هذا حديث حسن. والدين ايه مردود، اذا اخذت الدين كذلك ترده وتقضيه، ترده ايه وتقضيه. نعم. لانك اذا اخذت ورد اذا من اخذ واعطى شارك الناس في ايه في اموالهم، اما اذا اخذت الشيء ورفضت ولديت الرعي. جئت ثاني مرة يقول لك الأولاني ما جبته يا شيخ، الأولاني ما جبته. يصير إيه؟ يصير عند الناس أنت عياذ بالله تأكل أمر الناس بالباطل، ما حد يعطيك، لكن لو أخذت وأعطيت الناس تفتح لك أبواب وتفتح لك صناديق تعطيك. نعم. واختلف أهل العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنها مدونة على المستعير. وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وغير أصحاب النبي، نعم. فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنها مدونة على المستعير. مثل الحديث مضمونه نردها عليك، نعم. روي ذلك عن ابن عباس وابي هريرة، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد. وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير إلى أن يتعدى بها فيضمن بالتعدي. يروى ذلك عن علي بن مسعود، وهو قول شريح. يعني بعض العلماء قال على أنها هي كصفة الأمانة، والأمانة إذا الإنسان وضع عندك أمانة ويجب أن إذا طلبها أن تؤديها له، وإذا حصل فيها خلاف فينظر إن أنت أهملتها وتعديت فيها بنفسك بأن أنت أكلتها يجب عليك أن تضمنها، وإلا إذا سرقت أو نزل فيها حادث وأثبت على أنك أنت ليس بمتعد لا يغرمك الشرع الأمان، لا يغرمك إياه، تقول أنا حصلت وشهد الشهود على أنك أنت ما تعديت عليه ولا فعلت فيها شيء خالف، بل حفظت وضعت وجاء أمر الله. وإذا أثبت على أنك ليس متعدي لا ضمان عليك، بخلاف الإيه؟ بخلاف العارية لا بد أن تضمنها على القول الصحيح الذي قال به الرسول عليه الصلاة والسلام. ويمكن من الإمام علي رضي الله تعالى عنه وسيدنا ابن مسعود لم يسمع هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. يروى ذلك عن علي وابن مسعود وقول صحيح والحسن إبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهوية، وقال مالك إن ظهر هلاكه لم يضمن وإن خفي هلاكه ضمن. اتفقوا على أن من استأجر عينا للدفاع أنها لا تكون مدمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بل عارية مدمونة، ليس العارية مدمونة، لا ليس على سبيل الشرط، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا بل ودائع. ولكن كان صفوان جاهلا بحكم الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الإسلام ضمان العارية. وقوله في حديث أبي أمامة العارية معداة دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها وأداء قيمتها عند هلاكها. إن كانت موجودة بعينها يسلمها لصاحبها، وإن كانت فقدت قيمتها، نعم. وقوله المنحة مردودة، فالمنحة ما يلحق المنحة مردودة لا اللي قبله. وقوله في حديث أبي أمامة العارية معداة دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها وأداء قيمتها عند هلاكها. وقوله المنحة مردودة، المنحة مردودة إيش معنى المنحة؟ يعني كانوا الناس في الزمن السابق إذا كان إنسان عنده غنم أو عنده بقر، نعم، في أيام الخير في أيام الربيع، وكانت الألبان بكثرة، فكان الرجل الذي عنده شيء من هذه المنائح الذي الغنم اللي فيها الحليب أو البقرة فيها الحليب يكون عنده 2-3، فيقول لصاحبي أو جاري خذ هذه البقرة امتنحها مدة ما فيها الحليب وإذا دمت ردها عليه، فكذلك معناته على أن حكم الرسول على أن المنيحة تأخذها تستعمل لبنها مدتها إيه؟ ما هي تحلب، وبعد ذلك تردها بعينها إلى صاحبها. نعم. فالمنحة ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة، من أرض أو من أو من غنم أو من شيء. نعم. أو شاة يشرب درها، در يعني لبنها. في الدرد عندك أراضي كثيرة تزرع على الزراعة، تقول له خذ لك واحد أرض هذه أزرع فيها، وإذا تميت من الزرع وحصدته رد عليه. نعم. أو شجرة يأكل ثمرها ثم يردها فتكون منفعتها له، تكون المنفعة لمن؟ للموهوب له. خذ يا شيخ هذه الشجرة، خذ هذه النخلة، خذ ثمرها، خذ رطبها، فإذا أخذته بعد ذلك ما تكون ملكا لي. نعم. والأصل في حكم العارية عليه ردها، وجزاء العارية إذا تلفت في الاستعمال لا يجب ضمانها لأنه مأزون في إتلافها. يعني إيش معناته؟ يعني على أن العارية لا تكون إلا في الشيء الذي يبقى، يستعمل ويبقى كما هو. أما مثل الصابون، مثل الأكل، الطعام، هذا لا يعار، لأنه ما يبقى. إذا آخر الصابون قال لك جدته ينقص ولا ما ينقص؟ الشيء الذي استعمل ينقص لا يعار، إنما الشيء الذي يكون باقي مثل القدر، مثل الصحن، مثل الطش، مثل الفأس، تستعمله تدفع به وترده بعينه. نعم. وفيه دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير. يعني إذا كنت أخذتها وذهبت بها إلى بيتك في جدة وقضيت الحاجة، أقوم أنا صاحبها أحملها من جدة أردها، ولا أنت اللي أخذتها واستنفعت بها؟ من يردها؟ المستنفع، يردها. نعم. وقوله الزعيم غارم، فالزعيم الكفيل. الكفيل يعني واحد قال أنا تكفل، إذا هذا ما ردها أنا تكفل، فإذا لم يردها المستعير ترجع أنت أي صاحبها لمن؟ على من؟ على الكفيل. تقول ثم ردها يا شيخ أنا أبغى العاري. نعم. ترجع على من؟ على الكفيل. نعم. وكل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم، عليه الغرم، الغرم، عليه الغرم، عليه الايه؟ مو الغرم، غرم لك حق الملح، غرم ضم الايه؟ ضم الغين، غرم غرم بمعنى ايه؟ يعني سيسلم بدل. نعم. عليه الغرم. نعم. وروي عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديها، ايش يا سيدي؟ وروي عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها. كل يد أن تسلم وترجع كل شيء أخذته على اليد، يعني يجد على اليد الذي استعارت وأخذت الشيء كما أخذته ترده إلى صاحبه. بعض الناس يأخذ الأشياء أموال الناس، وإذا استنفعوا بها تركوها في البيت، حتى يجي رعيه يقول يا شيخ الترسي حقنا، الصحن حقنا، القدر حقنا عندك 10 أيام، ايش بك؟ ابقى صاحبه بيها، كان مرة يعطينه فيعطينه، لأن المعون لا يمنع، لأن الله قال ويمنعون الايه؟ المعون، يمنعون إعارة المعون. لكن لما الناس ما ترد الناس ما ترد كيف تصير؟ إذا كان هناك فيه إهمال، ما يجب عليه. نعم. تأخذ حقي وتستنفع به وكذا، وتخلي عندك قاعد مدة. أنت قلت أنا أبغى الليلة عند الوليمة، نتنا لك القدر الكبير اللي شيل خروفك والخروفين، خلص منه، يقوم يخليه بالبيت، يربي في البيت، أو والعياذ بالله يتركوا للعيال يلعبوا فيه. لا، يجب عليك أن ترده مثل ما أخذته. حتى ثاني مرة جارك أو صاحبك أو أخوك المسلم إذا طلبته لك مرحبا أعطيك حتى تبقى لك الله يأخذ ويرد يأخذ وإيه ويرد. وأما إذا كان لا تبقى تكبش عليه ها خلاص الناس تمانعوا عياذ بالله نسأل الله السلام يعني. ثم إن الحسن ناصي قال هو أمين طلاب من عليه. ثم إن الحسن ثم إن الحسن نسي نسي من هو الحسن البصري المراد بالحسن البصري المراد بالحسن المراد الإمام المشهور حسن البصري. إيش قال؟ قال هو أمينك لا ضمان عليه. باب الغصب. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال أخبرنا عبد الله بن محمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجادي قال حدثنا قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلث هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم عن شعبة أخرجه محمد عن البخاري رحمه الله نعم. وعبد الله بن يزيد وجد عدي بن ثابت أبو أمه قال أخبرنا عبد الله يعني يقول إيش ما إيش يقول هذا حديث إيش يقول يزيد؟ سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلث إيش معنى النهبة؟ يعني إذا كان إنسان رمى شيء قال خذوا هذا بينكم نعم وقمت أنا بيدي ولقت من الشيء هذا الذي رماه صاحبه أعطاه لنا فأنت ما يجوز لك أن تأخذه من يدي ليه؟ لأنه ما دام دخل في يدي خلاص أصبحت ما يمكن تجره. فإذا رأيته فتقول هذه هي النهبة النهبة نعم لا تنتهب ما أخذه أخوك من الشيء المعطى نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن والثاني يا سيدي وعبد الله بن يزيد وجد عدي بن ثابت النوبة والمثلة يعني أنك لا تقطع الحيوان أدانيه لا تقطع خشمه. كذلك إذا كنت في الجهاد ونصرك الله على الأعداء لا تمثل بهم لا تقطع آذانهم ولا تقطع كذلك أنوفهم لا تمثل بهم. المثلى لا يرضاها الله سبحانه وتعالى وتغير إنك يقول يغير خلق الله. الشيطان تعهد قال يا ربي إني آمره أن يغير خلق الله فليغيرن خلق الله كما كانوا في الجاهلية يمسكون النعجة أو الشاة ويجعون إدنا نعم ويقولوا هذه سائبة أو هذه الأصنام ويمثلون بها. فالشارع نهى عن ذلك نعم. قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجادي قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا إذا واحد زي ما قلنا جاء في يدي خلاص أنا فأنت أو هو يقسم علينا وأن يدعي تأخذ من يدي فمن ذهب فليس منا لأنه أخذ شيئا حراما قد حزه المعطى له أو من أخذه نعم. وبهذا الإسناد قال قال أخبرنا أبو جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا حديث حسن غريب. وتأول النهب في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة فلا يدخلونه في القسم، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، وكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك. أو يقول لك يعني في الغنيمة كل واحد يأخذ قبل القسمة، أو إنسان يأتينا بصحن فيه رز أو فيه طعام حب يقول هذا بينكم، يقول يبغى ناكل، يقول كل واحد يقوم يشيل وإيه ويحط في قدره، لا أنت تأخذ والباقي، مع أنه هذا الرجل الذي جاء به يريد لنا كلنا، فإذا أصبح هذا ملكا لمن؟ أنت للجميع اللي يقدم لهم، فكيف أنت تأخذ منه من غير رضاه؟ هذه النهم. صلوات الله على محمد. وكل يأخذ بقدر قوته ونحو كل واحد يأخذ بقدر قوته، واحد قوي ها أخذ الصحن كله حطه في قدره، واحد ضعيف ما قدر كيف يسأل؟ وحرام عليك. نعم. وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد. فمن هذا يظهر أن كذلك أخذ أموال المسلمين محرم إذا كان بغير رضاهم. نعم. فمن فعله يستحق العقوبة والزجر، والله أعلم. باب اسم من غصب أرضا. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد قال أخبرنا أبو عبد، لكن هذا الذي يأخذ النهبة هذه هل تقطع يده؟ هل تقطع يده؟ لا. ليه؟ إيش السبب؟ كيف لما يأخذ الفلوس من الناقة تقطع يده؟ وكيف هنا؟ هناك أخذه من حرز، من الحرز، الفلوس لما حلها تقعد في الصندوق، فإذا الحرامي أخذ الفلوس من الصندوق تقطع يده، وأما إذا أخذها خارج من الصندوق أنت ما حفظتها، أنت ما حفظتها، أنت مقصر يا صاحبها، بل يعاقب، نسأل الله أن يعلمنا. وهذا شيء مشاع، نعم مشاع للكل، فهو أخذ لكن هو عليه العقاب، لكن ليس عليه قطع يده، ليس عليه قطع يده، مع أن اليد إذا أنت قطعت يد أخيك المسلم فيها كم؟ نصف الدين، فيها نصف، في واحدة نصف الدين، في الاثنين دية كاملة، لذلك في العين نصف الدية، في العينين دية كاملة، هي ايه يا سيدي؟ كاملة. طيب اذا اليد هذه الذي تمناها بخمس يعني بنصف الدية، بنصف الدية يعني الان اظن الدية عند الحكومة حكومتنا جزاها الله خير 100,000 دينار، الله اعلم، ها 100,000، فاصبحت اليد بكم؟ 50,000. لكن هذه اليد لو سرقت في كم نقطعها؟ بكم؟ خمسة دراهم، خمسة يعني نقطعها في شيء بالنسبة إذا نسبناه إلى الدية قليل. فقام واحد من المعترضين على الإيه؟ الذين ضعفاء الإيمان، بعد ضعفاء الإيمان اعترض على الشرع وقال اليد هذه إذا إنسان قطعها تأخذ منه نصف الدية 50,000. نعم. كيف لما تسرق خمسة مثاقيل أو خمسة دراهم؟ نعم يعني تقطعوها. أجابه الشيخ العلامة الداهردي، قال له إيش؟ قال له زي ما يقول الناس، زي ما يقول الناس الآن، لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت إيه ثمنها غالي، ولما خانت هانت، لما خانت هانت. وإيش يقول المعترض؟ يد بخمس من عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، هذا المعترض. أجابه الشيخ الداهردي رحمه الله، إيش قاله؟ ها يعني قال له معنى البيت على أن لما كانت أمينة والناس يعرفون أنه هذا أمين يده بكم؟ بخمس مئين. لكن لما كان خائن وخان وسرق هانت وأصبحت ليس لها قيمة. قلت لها إيه؟ قيمة. نعم. يد بخمس مئين ألف وجد ما باله في البيتان. نعم. فقال له إيش؟ انظر حكمة الباري. انظر حكمة الباري. أمر إذا قطعتها وهي أمينة عليك نصف الدين، وإذا هي سرقت هانت. شوف الباري كيف لما كانت أمينة الناس يحبوها، يحطوا عندها الودائع يقول فلان أمين يا شيخ، فلان أمين، يحبونهم. حتى الرسول سمي بالأمين لأنه كان يدعون قريش في الجاهلية يدعون عنده الأمانات وله نقب عظيم. لكن لما أصبح البعيد السارق يسرق البعيد عننا وعندكم، يقول لا تحدث يا شيخ هذا حرام، يده ما هي أمينة، ما هي ثمينة. فلذلك كانت قطعها الشارع. نسأل الله أن يوفقنا ويبصرنا في أحكام الله سبحانه وتعالى. باب إثم من غصب أرضا. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الحرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني قال أخبرنا أبو عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي القسمهني قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ألا عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن علي بن حجر وأخرجاه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد. يعني يقول أن الحديث هذا يبين لنا والرسول يخوفنا ويبين لنا يجري أن نبتعد أن لا نأخذ شيئا من الأرض المملوكة لغيرنا ولو شبرا ولو شبر هذا الشبر. إذا أخذته من أرض غيرك تأتي بأمر الله نسأل الله السلامة يوم القيامة وأنت حامل هذا الشبر من سبع أراضين، مما يدل على أن الأرض فوق بعضها بعضا، أن الذي يملك الشبر في الفوق لو حفر ونزل مهما ينزل هو مالك لهذا الشبر، لهذا الإيه الشبر يأتي بها يوم القيامة مطوق بها مطوق بإيه بعقابها. نسأل الله الإيه السلام. نعم. قولوا توقه الله من سبع أرضين إلى أراد توق التقليب لا توق التقليد، وهو أي توق حملها يوم القيامة. يعني يقول العلماء إما أن نجعل الحديث على ظاهره وإما أن نؤوله بمعنى يليق به. يعني العلماء اختلفوا، قال كيف يتوق يوم القيامة؟ هل يكون توقا مثل الحديد يربط فيه في في في ويقال يكون هذا نشان وعلامة على أنه أخذ أرض الناس بالغصب، أو على أنه يكون عقابه شيء من النار يتوق به؟ فنحن نقول الأحسن كل شيء متشابه نكر أمره إلى الله على لفظه، إما أن الله سبحانه وتعالى يجعل من النار توقا من حديد ويتوقه به على قدر ذلك الشيء الذي أخذه، ومعناته على أن الشارع الحكيم يريد أننا لا نأخذ أموال بعضنا بعدا أموال بعضنا بعدا، لأن دين الإسلام يحب التودد بين أفراد المسلمين. أنت تحبني وأنا أحبك، متى تحبني وأحبك؟ إذا أنت لم تضغى علي ولم تجني علي وأنا كذلك لم أجني عليك. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في زمن أبي بكر تولى قضاء المدينة، فالخليفة أبو بكر، فسيدنا عمر تولى قضاء المدينة ما حد جابه، قعد شهر شهرين ثلاثة أشهر في المحكمة ما حد جاء يتحاكم عنده، جاء إلى أبو بكر قال له خذ يا شيخ خذ القضاء، ما حد جاء. ليه؟ لأن أصحاب محمد قرأوا على محمد الإمامة. يا شيخ الشيخ سواجت علينا الله يكافيك إلهي والبزورة الله السلام. روح هناك وعيد شوشت علينا شوشت علينا مع البذورة شوشت علينا عيب عليك. هنا الدرس هناك على بنت الله الله السلام. الحاصل شاهدنا سيدنا عمر قال خذ ليه أصحاب محمد بلهم على الطريق فتمسكوا بالدين. لكن نحن في زمان ما تمسك الإسلام بألسنتنا لا بقلوبنا. أولئك هناك ذاك الزمن مشوا على الصراط المستقيم. ما كان واحد منهم يتأدب لا يأتي يأخذ أموال الناس ولا كذا ولا كذا. وهذا المسجد ما هو مسرح ولا قهوة وتلعب ضد الضحك. هذا تسبيح وتحليل وتجلس تسمع الدرس مو تشوش على هذا الدرس يبقى تشوش عنده مرة ما شاء الله السلام. طيب يا شيخ. وقيل أراد أنه يخشب به الأرض وتزير البقعة المغصوبة في عنقه قطعه. يعني هذا معنى ثالث يعني أن الله تعالى يجعل الأرض التي اختصبها تكون محيطة بعنقه تنزل به إلى الأرض. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أخذ أموال الناس بالباطل. نعم. نسأله أن يقرب لنا ما يرضيه ويبعد عنا ما يغضبه. نعم. وهذا أصح لما قال أخبرنا عبد الواحد الملي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن معاذ. وهذا أصح لما قيل تم الكلام خلاص. وهذا أصح ما قيل ولا لما قيل؟ لما بس لما بعد لما قيل هو هذا كله خلاص.